ومن لمن يعذبهم الله ويشدون عن سبحانه وتعالى أولياءه لو تكون لكن أكثر ما يعلمون وتصلاتهم عند بيت المكاء وتصلية فذكر على بيكم تكفرون إن الذين كفرون ذكرون ويشدون عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حصة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم وشعروا الذين يمسل الله فيها بالطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيرقمهم جميعا فيجعلوا جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.